إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن أيها الإخوة بين يدي الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي هي من مباني الإسلام العظام، والتي لا تجب على المكلفين إلا مرة في العمر. لذلك ناسب أن نتحدث عنها، وكما عودكم مركز الإمام الألباني عليه رحمة الله على طرح كل نافع ومفيد في وقته وأوانه، فكذلك كانت هذه الندوة بين يدي الحج. ولكن لا بد أيها الإخوة، إذا نوى المسلم وعزم على الحج وأراد الحج، لا بد بين يدي حجه وعمرته أن يأتي بأمور لا بد منها من آداب ولوازم، ومن ذلك بل بعضها من أوجب الواجبات، كأن يصدق في حجه وعمرته ويخلص نيته لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كما يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون المسلم، وخصوصا في الحج لمن أراد الحج. يعني الحاج يجب عليه إذا أخلص لله عز وجل أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص دون متابعة لا يكفي، والمتابعة دون إخلاص لا تكفي. وهذا مقتضى قول الله عز وجل: ألا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد يخلص العبد في عمله لله، ولكنه لا يوفق لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى الله أن يقبل من عبد طاعة أو قربة حتى تكون خالصة لله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله بالبدع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أخرجه مسلم في صحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك ينبغي للحاج بين يدي حجه أن يتخير المال الحلال لحجه وعمرته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، ارجع بحج مأزور غير معدود. فلذلك أيها الإخوة، كما قال أحد الفضلاء شعراء: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مأجور. فلا بد من المال الحلال الطيب حتى يرجع الحاج بحج مبرور، لأن من حج بمال خبيث أن له أن يرجع كيوم ولدته أمه. كذلك ينبغي له أن يتخير الرفقة الصالحة التي تذكره إذا نسي، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تعينه على البر والتقوى، تأخذ بيده وتنصح له وتعلمه ما جهل. فالرفيق الصالح ينبغي أن يختار، وينبغي أن يحرص عليه المسلم في حله وترحاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الصالح أو بالجليس الصالح مثل حامل المسك، وبرفيق السوء مثل نافخ الكير. وقديما قيل: قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، عن المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالف. كذلك أيها الإخوة، ينبغي هذا الحاج أن يرد الأمانات إلى أهلها، وأن يوصي بوصية ما له وما عليه، يودعها عند أهله، فلعله لا يدري ما يعرض له. فكم ممن خرج ولم يرجع، كم ممن خرج للحج وكتب الله عليه الموت في تلك الديار. فلذلك لا بد من هذه الوصية، ولا بد أيها الإخوة، لا بد، بارك الله لنا ولكم ووفقنا الله وإياكم لحج مبرور، لابد أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، فلا يذهب سبهللا، ولا يذهب هكذا لا يدري ما الركن وما الواجب وما السنن وما المستحبات، لا يدري ما هي حدود عرفة، ولا يدري ما هي صفة رمي الجمار، وما هي صفة الطواف، لا يدري من الحج شيئا. فإن كان ذهب وهو لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري أنه لا يدري وذهب للحج من غير أن يكون معه من أهل العلم من يرشده ويدله ويعلمه فتلك مصيبة. فلا بد لمن لا يفقه مناسك الحج أن يحرص على رفقة أهل العلم وطلاب العلم كي يوضحوا له المناسك ويوضحوا الأحكام. كذلك المرأة لا بد أن يتوفر لها المحرم، لأن المرأة إذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، إلى غير ذلك أيها الإخوة من أمور وأمور. والمقام لا يتطلب ولا يدعو إلى الإطالة، لأن مناسك الحج قد ألفت فيها مجلدات، وهذه الندوة إنما هي اعتصار لمناسك الحج ولشروطه وآدابه وواجباته وأحكامه. والحج قد وردت فيه أحاديث كثيرة في بيان فضله، وهناك نص العلماء على أحكامه وبينوا الأركان منه والواجبات والسنن والمستحبات. قد جعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم صالحة تضاعف فيها الحسنات تكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات. كثيرون هم الذين يريدون الحج والعمرة، وخصوصا الحج في موسمه، ولكن لا تتاح لهم الفرصة، ويقدر الله عز وجل عليهم غير ذلك، فهل يحرمون من الخير إذا ما اجتهدوا في هذه العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي أقسم الله فيها، والفجر وليل، هذه الأيام التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العاملين فيها أعظم من المجاهدين، إلا جهاد مخصوص هو الذي يخرج بماله ونفسه ولا يرجع منهما بشيء. حول هذا الموضوع وماذا أعد الله عز وجل للعاملين المخلصين في هذه العشر من بركات وفضائل وخيرات ونفحات،